أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نواصل اللقاء مع هذه المختارات من دواوين الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ونحن في مناسبة تكريمه وفوزه بجائزة الملتقى الدولي الثاني للشعر العربي في القاهرة. هذه الدواوين والمجموعات الشعرية التي تضم مدينة بلا قلب وأوراس ولم يبق إلا الاعتراف، ومرثية للعمر الجميل، وكائنات مملكة الليل، وأشجار الأسمنت. يقول أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة عنوانها حب في الظلام: أحبك عيني تقول أحبك، رنة صوتي تقول، وصمت الطويل، وكل الرفاق الذين رأوني قالوا أحب، وأنت إلى الآن لا تعلمين. أحبك حين أزف ابتسامي كعابر درب يمر لأول مرة، وحين أسلم ثم أمر سريعا لأدخل حجرة، وحين تقولين لي اروي شعرا فأرويه لا أتلفت خوف لقاء العيون، فإن لقاء العيون على الشعر يفتح بابا لطير سجين أخاف عليه إذا صار حرا، أخاف عليه إذا حط فوق يديك فأقصيته عنهما. ولكنني في المساء أبوح أسير على ردهات السكينة، وأفتح أبواب صدري وأطلق طيري، أنادي ضياء المدينة إذا ما تراقص تحت الجسور، أقول له يا ضياء اروي قلبي فإني أحب، أقول له يا أنيس المراكب والراحلين أجب، لماذا يسير المحب وحيدا، لماذا تظل ذراعي تضرب في الشجرات بغير ذراع، ويبهرني الضوء والظل حتى أحس كأني بعض ظلال وبعض ضياء، أحس كأن المدينة تدخل قلبي كأن كلاما يقال وناسا يسيرون جنبي فأحكي لهم عن حبيبي. حبيبي من الريف جاء كما جئت يوما حبيبي جاء، وألقت بنا الريح في الشط جوع عرايا، فأطعمته قطعة من فؤادي، ومشطت شعره جعلت عيوني مرايا، وألبسته حلما ذهبيا، وكنا نسير، فخير الحياة كثير، ويأخذ دربا وآخذ دربا، ولكننا في المساء نتلاقى، فأرنو لوجه حبيبي ولا أتكلم. حبيبي من الريف جاء وأحكي لهم عنك، حتى ينام على الغرب وجه القمر، وتستوطن الريح قلب الشجر، وحين أعود أقول لنفسي غدا سأقول لها كل شيء. في قصيدة ثانية عنوانها أغنية في الليل، يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: لو أننا تحت المساء زهرتان عاريتان، أحست بالبرد فجأة بنقلة الزمان، فاهتزت ومالت حتى تلاقى الشوك والندى، وغيم الشذا على المكان. الليل يا حبيبتي أغنية دافئة المعان، رقصة مهرجان تجمع ريح الشرق والشمال في مكان، تثير في كل حياة شوقها لغيرها، فتلعق الأرض أصابع الزروع وتحبل الرياح، وينعس المنقار في الجناح وينزل المطر. حبيبتي ماذا علينا لو رأى القمر؟ حلقة الغد مع مختارات جديدة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة.